بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض دورة في صفحة الفيسبوك الصغيرة اللي هي m.facebook.com. هنبدأ نعمل حساب على موقع فيسبوك. عشان نفتح صفحة الفيسبوك هنفتح رن وهنكتب فيها الأمر دوت H selection removed T P S colon TTPS colon slash slash slash slash M dot F A A C C E B B O O O O K K Facebook Facebook dot dot C C O O M M dot اللي هي النقطة والكولن اللي هي الشيفت وحرف الكاف والسلاش اللي هو حرف الظاء. طيب تعالوا بقى نسمع اللينك كده واحدة واحدة. نعمل هوم نتحرك بسم يمين H T T P S colon slash slash M dot F A C E B O O K dot C O M. تمام كده اللينك كويس مكتوب صح. هنضغط انتر. مستنيين الفايرفوكس يفتح. اهلا بك في فيسبوك موزيلا فايرفوكس. تمام فتح لنا بعد ما ضغطنا انتر صفحة اسمها اهلا بك في فيسبوك. اهلا بك في فيسبوك موزيلا فايرفوكس. هنعمل كنترول هوم نتصفح الصفحة دي نشوفها ايه وناخد منها اللي يهمنا. بس احنا دلوقتي داخلين عشان نعمل اكاونت او ايميل جديد على الموقع ده. نعمل كنترول هوم عشان نشوف ايه اللي في الصفحة. Heading level 1 graphic Facebook. ننزل بسهم لتحت. Visited link. انشاء حساب. انشاء حساب. نكمل. Main landmark heading level 3. البريد الالكتروني او الهاتف. Edit has auto complete. ده هنا بيقول لك بعد كلمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني أو الهاتف. لو إحنا عندنا حساب هنكتب هنا Edit has auto complete. البريد الإلكتروني أو رقم التليفون بتاعنا حسب ما إحنا عاملين الفيسبوك. بعد كده ما نخلص كتابة هنعمل سكيب وننزل بسهم تحت. Heading level 3 كلمة سر. كلمة سر. ننزل بسهم تحت تاني. Edit protected. Edit protected. نكتب هنا كلمة السر. button تسجيل. تسجيل الدخول. edit button تسجيل الدخول. تمام. edit button تسجيل الدخول. ننزل بسامل تحت تاني. separator. هل أنت مستخدم جديد في فيسبوك؟ link. إنشاء حسابي جديد. list with two items link. هل نسيت كلمة السر؟ link. مركز المساعدة. تمام. زي ما حضرتكم سمعين. out of list. العربية. link English US link France France link Italiano link Deutsch link. المزيد. دي اللغات حسب بقى اللغة اللي حضراتكم عايزين الصفحة تبقى بيها. احنا بما اننا داخلين نعمل حساب على الفيسبوك فهندخل لينك اللي فوق خالص او رابط انشاء حساب. نعمل كنترول هوم ننزل بالسهم مرة واحدة. heading level 1 graphic facebook visited link انشاء حساب. انشاء حساب. هدخل هنا انشاء حساب دي ضغط انتر. التسجيل في فيسبوك. الايه التسجيل في فيسبوك. هنعمل heading كنترول هوم عشان نشوف ايه اللي في صفحه التسجيل دي. heading level 1 visited link graphic facebook. زي ما حضراتكم سامعين لينك جرافيك فيسبوك. ننزل بسهم تحت. heading level 2 التسجيل في فيسبوك. التسجيل في فيسبوك. ننزل تاني بسهم تحت. main landmark الاسم. الاسم. هنزل سامي تاني لتحت. edit has auto complete. هضغط انتر واكتب له احمد مثلا. طبعا كل واحد فيكم يكتب الاسم الخاص به. اكتب احمد الف دال. تمام هعمل سكيب وهنزل بسامي لتحت. وعشان اتاكد انه كتب او ما كتبش قبل ما انزل بسامي لتحت هعمل insert وتاب. edit focused has auto complete. احمد. تمام هنزل بسامي لتحت. اسم العائله. اسم العائلة. طبعا مش شرط أكتب له اسم العائلة. أنا مثلا هكتب له هنا في اسم العائلة صلاح فهيظهر أحمد صلاح. تمام؟ نقطة بس حبيت أوضحها لكم. لو أنا كتبت له هنا مثلا في اسم العائلة محمد وكتبت هناك أحمد هيظهر أحمد محمد. فهنكتب له مثلا أحمد صلاح لا حاء صلاح. تمام؟ زي ما قلت لحضراتكم برضو عشان نتأكد من سيرته تاب. طيب كتبنا، هننزل بسامي تحت البريد الإلكتروني أو الهاتف. البريد الإلكتروني أو الهاتف، ننزل سامي تاني تحت. It has auto complete. حضرتك أو حضرتك لو عندكوا بريد جيميل أو هوت ميل أو ياهو ميل تقدروا تعملوا بيه إيميل على الفيسبوك. أنا هعمل البريد برقم تليفوني، هفتح نملوك وهكتب نملوك آن إثناني وصفر تمانية خب تمانية نملوك آف. تمام، أنا كتبت، هعمل إسكيب وبرضو هنزل بالسامل تحت. الجنس، الجنس ذكر أو أنثى، حضرتك أو حضرتك، كل واحد فيكم حدد لي نسبه. كومبو بوكس كلابست، التحديد. في كومبو بوكس صندوق خيارات اسمه التحديد، اضغط انتر، هنزل بسامل تحت. انثى، انثى ذكر، هنزل بسامل تحت تاني. تاريخ الميلاد، بعد ما اضغط سكيب طبعا. تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد، هنزل بسامل تحت تاني. اليوم، اليوم تاريخ 01 تحرير، في واحد مكتوب فيه واحد، انا مش هغيره، حضراتكم كل واحد يغير زي ما هو عايز. ننزل بسهم تاني. الشهر، الشهر اريك 01 مكتوب برضو واحد، انا مش هغيره، كل واحد برضو من حضراتكم يغير زي ما يناسب. هنزل بسهم تاني. سنة، سنة اريك 1990 مكتوب فيها 1990، مكتوب فيها 1990 زي ما حضرتكم سمعتم، انا برضو مش هغيرها، خليها موجودة. وهنزل بالسامل تحت، طبعا ليكم الخيار انكم تغيروها. كلمة السر الجديدة، كلمة السر الجديدة، هنزل سامل تاني لتحت. أبد، هكتب هنا كلمة السر. طبعا هنا كلمة السر بتبقى مختلفة عن اي كلمة سر تانية، يعني في كلمات سر التانية بيبقى تحرير محمي او edit protected، انما ده تحرير بس، يعني كلمة سر ظاهرة تقدر تسمعها وانت بتكتب. هكتب انا كلمة سر نملوك آن صفر select واحد add. تمام، نملوك آف، انا كتبت كلمة سر، هضغط سكيب وهنزل بالسهم لتحت. بالضغط على التسجيل فأنت توافق على شروط فيسبوك الخاصة بنا وتقر بأنك قد قرأت سياسة البيانات بما في كمل بالسهم لتحت. ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط لدينا، قد تتلقى رسائل SMS تتضمن إشعارات من فيسبوك ويمكنك التوقف عن تلقى هذه الإشعارات وقت ما تشاء. زي ما حضرتكم سمعين بالضبط، هنزل بالسهم لتحت تاني. بقن التسجيل، التسجيل هضغط عليها انتر ونشوف ايه الصفحة اللي هتطلع لنا تانية غير دي عشان نكمل انشاء الحساب. انا ضغط انتر. confirm رقم الهاتف المحمول heading level. تمام، دلوقتي هو قال لي بعد ما ضغط انتر وانا في صفحة التسجيل اللي هي كتبت فيها الاسم واسم العائلة والبريد الإلكتروني أو الهاتف أي حاجة منهم، وحددت له الجنس ذكر أو أنثى، حددت له تاريخ الميلاد، وحددت له كلمة السر، ضغطت على كلمة إنشاء حساب، طلع لي صفحة بالعنوان دوت. confirm رقم الهاتف المحمول مازال فرفا. confirm رقم الهاتف المحمول، تأكيد رقم الهاتف المحمول. نعمل كنترول هوم وننزل بسامل تحت. heading level 1 visited link graphic facebook. main landmark. أدخل رمز التأكيد من رسالة SMS المرسل إلى 0121 88 8758. قد يستغرق استلام هذا الرمز دقيقتين. زي ما حضراتكم سمعتوا بالضبط، طلب مني أكتب الرمز اللي يوصلني في الرسالة على الرقم اللي هو قاله. هنزل تاني بسهم تحت. Edit has auto complete. هكتب هنا الرمز، أجيبه من التليفون طبعا، أو لو ده البريد هينطبق عليه نفس الموضوع برضو. يعني حضراتكم زي ما قلت لكم بالنسبة لموضوع الإنشاء، إنشاء حساب على الفيسبوك، ده طبعا أنا طبقت على رقم تليفون، ولكن نفس الموضوع بينطبق على البريد الإلكتروني. المختلف بس ان حضرتك او حضرتك بتروحوا تجيبوا كود من الايميل، بيتبعت رسالة على الايميل فيها كود، فانا هنا هروح اجيب الكود من على التليفون وارجع لكم تاني. رجعت لحضراتكم من تاني بعد ما جبت الرمز وكتبته هنا في المربع المفروض يكتب فيه. تعالوا نسمعوا. 7 9 2 4 9 5. تمام، هنا انا كتبت الرمز. هنزل بسهم لتحت. بقن تقديم. تقديم، لو انا ما وصلنيش الرمز هنزل سهم تاني لتحت هلاقي بقن اعادة ارسال الرمز رقم الهاتف المحمول، وهنا قدامك الخيار انك برضو تعدل رقم تليفونك. العربية طبعا دي اللغات العربية حاجتي. هنرجع تاني تقديم لحد تقديم ونضغط انتر. اشخاص قد تعرفهم بيزي مين، قبل هنا طبعا صفحة اسمها اشخاص، اشخاص قد تعرفهم، بيقترح فيه عليك اصدقاء ممكن تضيفهم. جرافيك دي تعمل تخطي، هنعمل كنترول اند عشان نلاقي تخطي. لينك تخطي، نضغط انتر. فيزيتر البحث عن أصدقاء مين، البحث عن أصدقاء هنا في الصفحة دي. البحث فكرتها نفس فكرة صفحة تانية، بس اللي بيختلف فيها انه هنا ما بيجيب لكش أشخاص مقترحين، لا هنا بيجيب لك انت تبحث بإيدك. ننزل بسهم لتحت ونشوفها. ابحث عن أصدقائك في فيسبوك، ادخل اسم صديق. ادخل اسم صديق. edit بحث لينك تخطي وتخطي. هنعمل تخطي، اللي عايز يضيف يضيف واللي عايز يعمل تخطي يعمل تخطي. طبعا بامكانكم انكم تضيفوا اصدقاء من جوه الفيسبوك حتى لو عملتوا منها تخطي، هنتطرق لها باذن الله في المحاضرة الجاية. ضغطنا انتر على تخطي. اضافة صورة بيزي، اضافة صورة، هنعمل كنترول هوم وهنشوف ايه اللي في الصفحة دي. مين لاندمارك اضافة صورة، يوجد أكثر من 4.530 شخصا باسم أحمد صلاحي على فيسبوك، أضيف صورة شخصية بحيث يمكن لأصدقائك التعرف عليك. List with two items button browse. هنا بيقول زي ما بيقول حضراتكم، بيقول إن في أسماء كتير جدا على فيسبوك بنفس اسم أحمد صلاح، ضيف صورة عشان الناس يقدر يشوفك وتعرف عليك. وجايب لي هنا طبعا براوز زي كأني برفع اي حاجة على اي موقع. هنزل بالسهم لتحت. طبعا لو انا عايز اضيف out of the list with two items button browse، هدوس على براوز سبيس او انتر، اروح احدد له مكان الصورة فين، اضغط عليها انتر وانزل تحت لحد كلمة نوف button حفظ. طيب لو انا مش عايز اعمل صورة هنزل برضو سهم لتحت، هلاقي out of list صورتك الشخصية الحالية دائما عامة. طيب دي معلومة بيقولها لك، صورتك الشخصية الحالية دائما عامة، يعني أي حد على الفيسبوك ممكن يشوفها. طيب هنسيبنا منه وننزل تاني. لينك تخطي، تخطي أنا هعمل تخطي فيزيتي. ده كله بإذن الله فيسبوك ممكن يتعمل لاحقا في المحاضرات الجاية بإذن الله. دلوقتي فتح لنا صفحة الفيسبوك. فيسبوك مزيلا فرفا link graphic facebook logo كده edit باذن الله link all نقدر نقول ان احنا بفضل الله تعالى أنشأنا حساب على فيسبوك. أنا بعتذر لحضراتكم جدا عن أي خطأ في المحاضرة، لأني أول مرة أشرح محاضرة، يعني يشرفني أن حضراتكم تسمعوني طبعا وتستفيدوا مني، أتمنى أنكم تستفيدوا. دعواتكم لي بالتوفيق، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.